قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. أنت بصفتك رجل، عندما تسمح لابنتك أو أختك أو زوجتك أن تخرج متعطرة بين الرجال لكي يشم رائحتها الرجال الأجانب التي تثير شهواتهم، استمع ماذا قال فيك رسول الله. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلن الجنة أبدا. صل على الحبيب. ثلاثة لا يدخلن الجنة أبدا، وذكر منهم: ورجل ديوث لا يغار على عرضه، ورجل ديوث لا يغار على عرضه، امرأته أو أخته أو بنته تمشي بين الناس وهي متبرجة تفعل شيئا من الكبائر ولا يأمرها. استمع المولى عز وجل يقول: لكي نضحك على أنفسنا. والله أصبحنا في زمان نريد فيه أن نصفق لأنفسنا مما نفعل. المولى عز وجل يقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فما معنى تبرج الجاهلية الأولى؟ صل على الحبيب. ما معنى تبرج الجاهلية الأولى؟ الجاهلية الأولى أيام أبو لهب وأيام أبو جهل، أيام أخبث الناس في هذه الأمة. استمع ماذا كان التبرج عندها. تبرج الجاهلية الأولى قال مجاهد: بأن المرأة تسير بين الرجال، بأن المرأة تسير بين الرجال. وقال مقاتل بن حيان: بأن تبرج الجاهلية الأولى بأن المرأة تضع الخمار على رأسها وتقوم بزحزحته شيئا إلى الوراء. يعني تكون حاطة الخمار على رأسها أو مغطية يعني جسدها، والخمار اللي عليها بتلقعه شوية وراء فبيبان الخصل من شعرها. هذا هو تبرج الجاهلية الأولى. علم ابنتك لكي لا تقف بين يدي الله مدنيا لرقبتك، علم زوجتك وأختك لكي لا تقف بين يدي الله وأنت متأطئا لرأسك ولا تستطيع الرد. كما قلت لك، أتكلم معك بصفتك رجل مسلم مؤمن كامل الإيمان، وتبحث عن كماله وتسدد وتقارب في الطاعة. علمهم، قل لابنتك وقل لأختك وقل لزوجتك بأن المولى عز وجل لما خلق الكلب كسى جسده شعرا لكي يستره به. قل لها بأنك لما تظهرين عورتك فكأنك تقولين بأن الكلب أشد سترة لجسده منك. علمها هذا الكلام. أنا أعلم بأن الكلام شديد، ولكن والله أصبحنا نعيش في واقع مؤلم، أصبحنا نعيش في فكر غريب. أصبحت الفتيات الآن تقلد الغرب، وتقلد ما تراه في التلفاز، وتقلد ما تراه من الفكر العلماني المتطرف تفكيرا أعمى وتقليدا أعمى. لا تفكر. أتسمعي إلى هؤلاء وتتركي كلام المولى عز وجل؟ أتسمعي إلى هؤلاء وتتركي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف ذلك بالله عليك؟ كما قلت لك، والله نبكي دما بدل الدموع على ما وصلنا إليه. الفتاة الآن تذهب متعطرة ولم تلتفت إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: أيما امرأة خرجت من بيتها متعطرة فشمها رجل مسلم إلا وهي قد وقع عليها الزنا. لم تلتفت إلى كلام رسول الله، لم تلتفت إلى وصايا رسول الله. كيف خرجت من بيت فيه رجل؟ سأل نفسك هذا السؤال. بالله عليك، المولى عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم والدين الإسلامي وضع للمرأة في موتها كفن ضعف الرجل ليسترها. ضعف الرجل، للرجل 3 قطع وللمرأة 5، وهي الآن تمشي في الطرقات تعرض جسدها لكل المارة هنا وهناك، وأنت في بيتك ألم تفكر للحظة واحدة، ألم تفكر لحظة واحدة في نظرة الذئاب إلى ابنتك؟ ألم تفكر لحظة واحدة في نظرة ضعاف الإيمان وضعاف القلوب إلى ابنتك؟